ما رأيكم بتشبث بعض الشباب الحالي الموجود بمصطلح أهل السنة على السلفيين؟ حجتهم أنهم يقولون لن تستطيعون توحيد الأمة على هذه الكلمة. أنه كلمة؟ اللي هي السلفية. وعلى أي كلمة؟ هم يقولون بما يزعمون أنها أهل السنة. أهل السنة. ما يجمعون الأمة على أهل السنة. طيب. والجماعة. نعم. نحن أولا لا نستطيع أن نجمع الأمة لا على هذه الكلمة ولا على تلك، لأن الله عز وجل طبع الأمة بقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا أولا. ثانيا، هل كلمة أهل السنة هي كلمة منصوص عليها في الكتاب والسنة أم هو اصطلاح قديم؟ الجواب بلا شك هي كلمة منصوص عليها في الكتاب والسنة أم هو اصطلاح قديم؟ الجواب بلا شك اصطلاح. طيب، فالآن كلمة أهل السنة هل تعني كلمة أهل السنة ما تعني كلمة السلفية؟ الجواب لا. وإذا كان أمر كذلك وهذا ممكن إثباته بسهولة، فنحن نقول الذي جوز لمن كان قبلنا أن يستعملوا وأن يصطلحوا على كلمة أهل السنة هو الذي يجيز لنا أن نستعمل كلمة السلفية، ذلك لأن الكلمة الأولى لم تعد تعبر عن المعنى الصحيح القائم فيها. مفهوم إلى هنا؟ نعم. وأدعي أنا أن السبب أن هذه الكلمة يتنازعها اليوم ويدعيها كثير من المسلمين الذين ليسوا في العير ولا في النفير فيما يتعلق بهذه الكلمة أهل السنة. فلعلك تعلم أنت ومن على شاكلتك من طلاب العلم لأن كلمة أهل السنة اليوم أول ما تطلق إنما يراد بها الأشاعرة، علماء الأزهر الذين يدرسون العقيدة إنما يدرسون عقيدة الأشاعرة، وإنما يعنون بأهل السنة هم الأشاعرة، حتى الماتريدية هم ما يعنونهم بها. وعلى العكس من ذلك فأهل السنة هم الماتريدية في ذوات أنفسهم. ثم إذا استعملت هذه الكلمة في العصر الحاضر بمعنى أعم من تخصيص بالأشاعرة أو تخصيص بالماتريدية، فالمقصود بها هم هاتين الطائفتين. فما يدخل اليوم في مسمى هذا الاصطلاح السلفيون الذين يتبنون الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وهذا بحث طويل ولنا في ذلك بعض الأشرطة لعلك تسأل عنها فتجد جوابا شافيا إن شاء الله. الجان الابيض.